الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي المبارك الذي نتشرف فيه بتدارس بعض شمائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في الباب 23، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الحديث 113، حديث أبي هريرة. تفضل شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سلم تسليما، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال. هذا الحديث طويل، ولذلك لعلنا نشرح في أثناء القراءة، ما رأيكم؟ نعم. جملة. قوله خرج في ساعة لا يخرج فيها، العاد يعني لا يعتاد الخروج فيها، ليس له عاد يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحد يعني لا يزوره فيها أحد، هذه الساعة يكون في بيتي، عاد يكون في بيتي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قسم وقته بين أهله وبين الناس، فهذه ساعة أهله. خرج إلى المسجد، خرج جاء في بعض رواية الحديث خرج إلى المسجد، فأتاه تفضل. فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. يعني خرج الثلاث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته إلى المسجد، فلقي أبا بكر رضي الله عنه ولقي كذلك عمر، واجتمع الثلاثة على حالة واحدة، أفضل من خلق الله عز وجل في ذلك الزمان هؤلاء الثلاثة: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. ما كان في بيوتهم شيء يأكلون، لا خبز ولا غيره. وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها. نعم، أبو الهيثم ابن التيهان اسمه مالك الأنصاري، أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رجلا كثير النخل والشاء، لذلك اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الزيارة المباركة. وفي هذا جواز الذهاب إلى بيت الصديق بدون دعوة واصطحاب من تراه، ولم يكن له خدم يخدمونه، ولذلك لم يجدوه، فقالوا لامرأتي: أين صاحبك، أي زوجك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بماء العذب نشربه. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني يحملها وقد أثقلته، يحمل يزعبه يعني يحملها وقد أثقلته، فوضعها. نعم. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. ثم نعم، جاء يلتزم يعني يعانق، وفي هذا دليل على جواز المعانقة في الحضر عند طول الغياب وعند كثرة الشوق، ولا يتخذ هذا سنة ولا عادة، إنما المعانقة من السفر. ويفديه يعني يقول: فداك أبي أمي، فرحا بمقدمه صلى الله عليه وسلم، حق له. نعم. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا. نعم. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضع. القنو هو عنقود النخل، التمر العنقود الكبير، العنقود الكبير الذي يحمل التمر، قطعه من النخلة، هذا اسمه قنون، جمعه قنوان. فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. وبسره، وبسره، يعني هذا دليل على كرمه رضي الله عنه أنه قطع هذا القنو الكبير الذي كان تكفي منه من رطبات. نعم. فأكلوا، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. وهذا من العجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائعا من بيته إلى بيت صديق من أصدقائه رضي الله عنه فيأكل تمرا ويشرب ماء ويعد ذلك من النعيم، فما حالنا اليوم؟ نسأل الله الهداية والعافية. نعم. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات جر، يعني لا تذبحن لنا حلوب. نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذبح الحلوب. نعم. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتاني سبي فأتفأتنا. أراد أن يكافئه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني سب من السبي، رأسين على عبدين. نعم. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. وهذه اللفظة ذهبت مثلا، هذه اللفظة ذهبت مثلا، إن المستشار مؤتمن، مؤتمن. نعم. خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. وهذا دليل على فضل الصلاة وتزكية أهلها، وأن من يصلي خير من لا يصلي. نعم. واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. فقال: هو عتيق. وهذا دليل على صاحبة، على فضل المرأة صاحبة الدين، وأن هذه المرأة ذات حكمة، حيث أمرت زوجها أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصنع له معروفا، وأعظم المعروف عتقه، فاعتقوه رضي الله عنه وارضى مع شدة حاجتهم إليه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. البطانة خاصة الرجل الذين لا يخفى عليهم شيء من الحال، لا ظاهرا ولا باطنا، خاصته، أصدقاؤه، مستشاروه. فهذه المرأة الصالحة نفع الله بها زوجها، فأعتق الله هذا الرجل بسبب استشارتها وبسبب رأيها المبارك. قال: بطانة لا تلو خبالة، يعني فسادا، إما بطانة صالحة وإما بطانة فاسدة. هذا الحديث حفظكم الله ورعاكم جله في السنن، لكنه بطوله عند الترمذي رحمه الله، ولكن جل ألفاظه ومن ذلك بعضه في البخاري معلقا، رواه بتمامه الترمذي في السنن، وروى بقية أصحاب السنن هذا الحديث مفرقا ومقطعا، وروى البخاري بعضه معلقا. عن سعد بن أبي وقاص قال: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه والبعير. وأصبح بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. هذا الحديث له قصة، وذلك أن سعد رضي الله عنه قد ولي بعض بلاد العراق، فوقع بينه وبين أهلها بعض خصومة فشكوه إلى عمر رضي الله عنه، فأراد سعد أن يدافع عن نفسه فقال هذا الحديث: إني لأول الإهراق دما في سبيل الله. وذلك أن سعد رضي الله كان يصلي مستخفيا في مكة، فأتاه بعض أهلها فآذوه، فرمى بعضهم بعظم فأصابه فأدماه في مكة قبل الهجرة، فهذا أول دم أهريق في سبيل الله. قال: وإني لأول رجل رمى بسام في سبيل الله في بعض السرايا قبل غزوة بدر. في بعض السرايا لقي في رابغ، لقي سعد ومعه بعض المشركين فتراموا بالسهام، فأول سهم رمي في سبيل الله سهم سعد رضي الله عنه. العصابة الجماعة والحبلة ثمر الشوك، الحبلة ثمر الشوك تأكله البهائم، الحبلة ثمر الشوك تأكله البهائم. تقرحت عصابة القرحة، يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني يضع البعر اليابس. ثم قال: وأصبحت بنو أسد يعزرون في الدين، يعني يعلمونني، لأنهم زعموا أنه لا يحسن أن يصلي، زعموا أنه لا يحسن أن يصلي، فتعجب يقول: أنا سابع سبعة، كيف لا أحسن الصلاة؟ ظلموه بهذا فانتصر الله له سبحانه وتعالى. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الشيخ، قبله في نعم عمرو بن عيسى، لا لا لا, لا آخره لقد رأيتني، قال: لقد رأيتني، قال: فقال عتبة بن غزوان، فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. يتغير حالهم، كانوا على شرف العيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتغير حالهم بعد هذا إلى خير عظيم، ومع هذا هم خير أمراء الدنيا وملوكها وأزهدهم. قال: وإنكم ستجربون أمراء بعد، فتعرفون خيرنا، يعني. عن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. هذا في أول الإسلام، لما حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعب عامر في مكة، أخيف في الله وأوذي في الله وصبر صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنهم حاصروا الطعام عنه فلا يصله إلا شنواره ابط بلال رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث كذلك رواه الترمذي رحمه الله تعالى. اللي قبله بعضه حفظكم الله القراءة الصحيحة في الترمذي، كله في الترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. على ضفف كما مر معنا، على اجتماع الناس، يعني مع الضيوف. مع الضيوف. قال عبد الله: قال بعضهم هو كثرة الأيدي. مع الضفف، كثرة الأيدي وكثرة الناس، يعني الضيوف، وجود الأضياف. نعم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. لأن النبي صلى الله عليه ويأكل بالثلاث، ولذلك لعقها. والحديث عند الإمام مسلم وغيره، عند الإمام مسلم وغيره. نعم. هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد 117 رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، و 120 قلنا عند الترمذي رحمه الله ومسلم وغيره. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. لأن طعامه الثريد ونحوه يؤكل بثلاث، يؤكل ولعق الأصابع طعام سنة. وعن أنس بن مالك يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، يعني يجلس محتبيا مسندا ظهره إلى الجدار من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جوع بإرادته لأنه من زهدي، لأنه زاهد صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ حفظكم الله عند المسلم، حديث ورث عند الإمام مسلم، والذي قبله عند الإمام مسلم كالذي قبله، كلاهما في مسلم وغيرهما. نعم. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشعير عندهم أرض أنواع الحبوب، ومع هذا ما شبع منه النبي صلى الله عليه وآله يومين متتابعين، وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عندنا مسلم وغيره كذلك البخاري. الحديث متفق عليه مع اختلاف اللفظ يسير. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. يفضل يعني يزيد، يعني بالكاد يكفيهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، يعني يكفيهم ولا يزعم شيئا، هذا معناه. وعن ابن عباس، والحديث رواه الترمذي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. طاويا يعني جائعا، يبيت بلا عشاء صلى الله عليه وآله وسلم. وغداؤهم كان قبل الظهر، الغداء كان وقته قبل الظهر، فمن قبل الظهر إلى الفجر لا يأكل شيئا صلى الله عليه وسلم طاويا، هذا معنى طاويا. وكان أكل خبز الشعير مع قلته وضعفه وعدم جودته، وعدم ما يشعر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي عن الحواري؟ قال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه ثم نعجنه. النقي أو الحواري نوع من أنواع الدقيق الأبيض الناعم، هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مطحون بقوة ومنخول بعد هذا، ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل، وإنما كانوا يخبزون الشعير ننفخه ثم نثري يعني نخلطه بالماء ثم نعجنه. نعم. الحديث 126 أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. وعن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفه، يعني على الأرض. الخوان مثل الطاولة الصغيرة يوضع عليها يرتفع عليها الطعام، والسكرجة بعض الأوعية الجميلة الحسنة، ولا خبز له مرقق عن الدقيق الأبيض الناعم. كل هذا ما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مع سهولته ويسره على السفر، يعني على يطرح ثوبا فيكون عليه. الترمذي رحمه الله، ابن ماجه، والبخاري، والنسائي. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. إدامه يعني الذي يأكله مع الخبز، مع خبز الشعير. خبز الشعير يؤكل مع شيء، ما هو الشيء هذا؟ هو الإدام، إدام النبي صلى الله عليه وسلم، الخل. والخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل. الحديث متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. عند مسلم وغيره، يعني خبز شعير مع خل، هذا طعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خبز شعير مع خل. وعن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا أكلها. قال: أذن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي رواية عنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: فقدم طعامه وقدم في طعامي لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال: فلم يدن. فقال له أبو موسى: أذن، فإني قد رأيت رسول الله سلم أكل منه. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. الحديث متفق عليه، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما تيسر، وأن زهده لم يكن تصنعا وإنما على حسب الحالة التي هو فيها. فتنحى رجل ابتعد، تنحى ابتعد، إني رأيتها تأكل شيء يعني شيء غير جيد. وهذا مما أباحه الله لهذه الدواب، أن تأكل ما ينفعها، وهذا لا يضرها، لا يضرها، وليست هذه الجلالة، وإنما تأكل أمورا مباحة. قال: عن أبي أسيد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. المراد به زيت الزيتون، لأنها شجرة مباركة، يعني سنر أن نأكله وأن ندهن به، وأكله النبي وادهن به صلى الله عليه وسلم. الحديث حفظكم الله، رواه الترمذي في سننه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا عند الترمذي وعند ابن ماجه، ومعنى واحد. وعن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. والدباء هي القرع أو اليقطين، الدباء هي القرع أو اليقطين، على اختلاف أنواعها كلها دباء، وكان النبي يحبها ويكثرون طعامهم بها صلى الله عليه وسلم. الحديث حفظكم الله متفق عليه. وفي طريق ثانية: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا، وفي طريق ثالثة ثريدا عليه دباء، فيه دباء وقديد. قال: القديد اللحم المنشف بالشمس، القديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، وكان يحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وهذا فيه أمور: أولها تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبوله دعوة من دعاه من أصحاب الله ورضاهم، ثم زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أكل هذا الخبز مع هذه الدبة وهذا قد اللحم المجفف اليابس الناشف، ثم فيه جواز جريان اليد في الصحفة إذا كنت تختار طعاما معينا، أما إذا كان الطعام جنس واحد فكل من أمامك. ثم انظر إلى أنس رضي الله عنه حيث قال: فلم أدر حب الدباء من يومئذ لأن النبي يحبها، فمن حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حب حتى ما يأكله صلى الله عليه وسلم. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. هذا الحديث عند ابن ماجة: نكثر به طعامنا، كأنه رخيص هذا الدب أو متوفر بكثرة، وثماره كبيرة قد صلت 10 كيلو، قد تصل 11 كيلو غرام واحد منها. قال أبو عيسى: وجابر هو هذا هو جابر بن طارق يقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه. والحلواء والعسل من أنفع الأطعمة وأكثرها فائدة مع قلة وزنها وخفته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فنحن نحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. خرجنا قلت عليه الحلوى يا شيخ هذه مثل العمانية الآن. الحلوى أي حلوى حلوة، أي طعام حلو حلوى اسمها حلوى، أي طعام حلو بالسكر وبالعسل هذا حلو، أي طعام حلو اسمه حلو، الاختلاف في أنواعها. وعن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. كما مر معنا يسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته، فهو صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر، قدمت الدباء فأكله والشعير فأكله والخل فأكله واللحم المشوي أكله صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، لأن كان آخر أمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مسته النار، فاللحم لا ينقض الوضوء، حاشا لحم الإبل عند بعض العلماء. نعم تخريجه نعم. هذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي رحمه الإمام أحمد رحمه الله جميعا، النسائي والترمذي والإمام أحمد المسلم. اللي قبله مخرج، اللي قبله يقول ما خرج يحب العقل متفق عليه. نعم الحلوى والعسل. نعم 137 متفق على البخاري في الأطعمة مسلم، كان يحب الحلوى والعسل متفق عليه. وعن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. هذا نحوه تماما، والحديث رواه ابن ماجة والإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم إذا كان في مفسد اتساخ المسجد كانت المساجد غير مفروشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فسد يمنع هذا، ولذلك لا يجوز لنا أن نعصي ولي الأمر إذا منع دخول المأكولات، لا يجوز أن نعصيه إذا منع من دخول المأكولات المسجد. عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منها. يحز معناه يقطع، يحز معناها يقطع. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له، تربت يداه، قال وكان شاربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. هذا الحديث حفظكم الله أخرجه أبو داود بن ماجة. قوله يحز بمعنى يقطع، تربت يداه أي ممتلأتا ترابا، وهذه لفظة لا معنى لها عند العرب، تقول تربت يداه رغم أنفه قاتله الله نحو ذلك، أو اكتكلتك أمك، هذه كلمات تقول العرب عند التعجب نحو ذلك والاستنكار لا معنى لها. قال وكان شاربه قد وفى، يعني شارب المغيرة بن شعبة، شارب المغيرة بن شعبة قد وفى، قد زاد، يعني قد زاد ونزل على فمه، فأمره النبي أن يقصه بأن يجعل سواكا على الشفة وما زاد قصه. ومن هذا أخذ العلماء عدم مشروعية حلق الشارب، وإنما قصه فقط. أخذ بعض العلماء من هذا عدم مشروعية حلق الشارب، وإنما السنة قصه فقط لا ينزل على الشفة فقط، أما من هنا كل واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه، فرفع عليه الذراع وكانت، لأنها أسرع اللحم نضوجا وألينها لحما، فكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهش منها قطع منها بيده، نهش قطع بيده. وعن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع. نعم. عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. في غزوة خيبر تلك المرأة التي وضعت السم وقالت إن كنت نبيا لا يضرك وإلا استرحنا منك، فتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقصة رواها الحاكم في المستدرك، وذكر أبو عبد البحر في فتح الباري. وعن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاه من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حفظكم الله رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. عن أم هاني رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. وهذا من زهده صلى الله عليه وآله وسلم، حيث دخل على ابن عمه أم هاني رضي الله عنها فقال عندك شيء؟ فقالت إلا خبز يابس، خبز شعير يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت، أي ما خلا بيت، نعمة خير كثير، لهذا خير كثير، خير كثير، خبز يابس وخل نعم خير كثير، ما أقفر لما خلا، وما افتقر أهل بيت عندهم خل. والحديث حفظكم الله الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد والخبز مع اللحم والمرق، الخبز مع اللحم والمرق هذا هو الثريد، ولا شك بفضله على سائر الطعام. وعائشة رضي الله عنها هي وخديجة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنهن أفضل نساء أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذهب إلى فضل إحداهن على الأخرى، وكلهن فاضلات شريفات صالحات رضي الله عنهن وأرضاهن أمهات المؤمنين. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حديث أبي موسى 147 كذلك متفق عليه، 147 متفق عليه، وكذلك 148 متفق على حديث أنس متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. ثور أقط يعني الأقط المشهور هذا، واحده يسمى ثورا، يسمى ثورا القطعة من الأقط تسمى ثورا، القطعة من الأقط تسمى ثورا، الحليب المجفف، اللبن المجاف واللبن المجفف، الأقط هو اللبن المجفف بالشمس يطبخ حتى ينشف الماء ثم يرقى في الشمس حتى يجف يسمى أقطا. وعن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. حديث أبي هريرة 149 أخرجه الترمذي رحمه الله ابن ماجه. وكون النبي توضأ هذا أول الإسلام، كانوا إذا أكلوا طعاما توضأوا بعده، ثم نسخ هذا الحكم ولله الحمد والمنة، وبقي في بعض الأطعمة وهي لحم الإبل، بقي في لحم الإبل والله أعلم عند بعض العلماء. نعم. حديث أنس. أما حديث أنس حفظكم الله تعالى فهو عند الترمذي وأبي داود بن ماجه. أولم يعني وليمة النكاح، أولم يعني وليمة النكاح بتمر وسويق، وهذا دليل على جواز الإيلام بذلك وعدم الذبح، يجوز هذا ويجوز هذا، إن أولمت ولو بشاة حسن كما حديث جابر، وإن أولمت بغير طعام لحم فحسن كله حسن. التمر والسويق يعني التمر مع الدقيق يحاس وهو الحيس، تمر ودقيق وزبد وهو سمن يسمى حيسا، هذا هو الحيس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه فقال كأنهم علموا أننا حب اللحم. وفي الحديث قصة. حديث جابر رضي الله عنه رواه الدارمي والإمام أحمد وله قصة ستأتي بعد ذلك في 153. نعم. عن جابر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة. بيت جابر، دخل على بيت جابر، نفس الحديث نفسه لكن بروايات أخرى. نعم. وأتته بقناع من رطب. بقناع يعني بوعاء، القناع هو الوعاء من رطب يضع فيه رطب. نعم. فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف ف فأتته بعلالة من بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. يعني من باقي شاة الغداء من باقي شاة الغداء أتي بها النبي فأكل ولم يتوضأ، وهذا على ترك الوضوء من هذا الطعام، رواه أصحاب السنن. وعن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. نعم. قولها دوال يعني قنوان معلقة في البيت، قنوان من تمر معلقة في البيت. فقال علي: مه، هذا اسم فعل بمعنى أكفف، مه يعني أكفف لا تأكل، فإنك ناقه يعني قريب عهد بمرض، قريب عهد بمرض. وهذا دليل على أن المريض أو من كان قريب عهد بمرض يمنع من بعض الأطعمة الحارة ومنها التمر، فإن التمر حار جدا. ثم طبخت لهم طعاما بدوا وسلق وشفاء، كان النبي وقال علي: من هذا فأصب. وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه. وعن عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا، فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. يأتيني يعني في الضحى، يأتيني وقت الضحى فيقول: عندك غداء؟ هذا وقت الغداء عندهم قبل الظهر، هذا وقت الغداء عندهم قبل الظهر، قبل الظهر هذا وقت الغداء عندهم. فأقول: لا، ما عندنا شيء. فيقول: إني صائم. وهذا دليل على جواز تأخير نيتي صوم النفل إلى النهار، صوم النفل إلى النهار، هذا دليل على جواز ذلك. الحيس كما مر معنا والتمر والأقط أو الدقيق والسمن هو الحيس. وكان صائما صلى الله عليه وآله وسلم يومه ذاك، فما أكل يفطر. فهذا دليل على جواز أن يفطر المتنفل متى شاء، لأن المتنفل أمير نفسه، جواز فطر المتنفل متى شاء. نعم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام. وهذا من شكر النعمة ومن تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم تكبره على رزق الله عز وجل. فإذا بقي في الصفحة شيء أكله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يعجبني. وكان يأكل قدادة كذلك، وما بقي في القدر صلى الله عليه وسلم الكرادة والكدادة. وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم شكر النعمة. وهذا مما يبان يعلم أن بعض الناس يفعل تكبر، يترك هذا بعض الناس تكبرا، يتركون الباقي تكبرا، وهذا خطر، صلى الله عليه العافية وغماء نفس. وحديث أنس حفظكم الله اليوم أحمد والحاكم وصحاه وفقه الذهبي. اللي قبله عائشة، حديث عائشة الترمذي في السنن. نقف عند هذا، والله أعلى وأعلم. الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم.